السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دار بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فمع درس من دروس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، مطلعها قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تقدم الكلام على صدر هذه الآية الكريمة بما حاصله أن أهل الشرك كانوا يطوفون بالبيت عراة، ويأتيهم الشيطان فيوعز إليهم: كيف تطوفون في ثياب عصيتم الله فيها؟ فيتجردون من الثياب، وتذهب المرأة إلى أحمسي أعني قرشيا، تطلب منه تطوافا تطوف فيه، فإن أعطاها وإلا طافت عارية قائلة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وكانوا يقولون إن الله أمرنا بذلك، فكذبهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون، إلى غير ذلك مما يتعلق بالآية. قد ذكر فيما قبل أن هذه الآية الكريمة أصل في حل الزينة واستحبابها، فالزينة حلال أحلها الله سبحانه بكل أنواعها إلا ما استثني بالدليل. الزينة حلال بكل أشكالها وألوانها إلا ما جاء النص أو جاءت العمومات بتحريمه. فأقول: ومن الأدلة على حل الزينة غير هذه الآية، قل: من حرم زينة الله، من هذا المفتري الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل: هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم. أن الأدلة على حل الزينة قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. من الأدلة على ذلك قوله تعالى في شأن النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وقوله تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقوله تعالى: وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقوله: وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن. وقول النبي عليه السلام الذي سلف التذكير به مرارا: إن الله جميل يحب الجمال. وتزين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذهاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العيد يعظ النساء ويذكرهن، فكانت المرأة تقوم إلى خرصها وسخابها تلقيه في حجر بلال رضي الله تعالى عنه. فهناك أدلة كثيرة جدا على الزينة واستحبابها، وقد وعدنا أننا سنقف وقفة عند هذه الآية الكريمة، لأن أبحاث الزينة هذه محلها من التفسير، وإلا فكتب الفقه ملئت بذلك، لكن من كتاب الله وفي كتاب الله خير كثير وبركة، فمع شيء من هذه الأبواب. بأن الزينة حلال بتحليل الله لها إلا ما استثني بأدلة خاصة أو أدلة عامة. أدلة خاصة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله والواصلة والمستوصلة. الواصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: المتفلجات للحسن، وسيأتي عليه الحديث إن شاء الله، أن المتفلجات طلب للحسن يختلفن عن المتفلجات تطببا. فالمرأة التي تتطبب تجري في أسنانها بعض الأشياء لكونها خارجة عن حد الاعتياد أو لكونها تؤلمها في باب من الأبواب، تختلف عن المتنمصة، عن المتفلجة طلبا للحسن والجمال. فهناك نصوص خاصة كهذه النصوص، هناك نصوص خاصة أيضا كقول الرسول الذهب والحرير، أو الذهب حرام على ذكور أمتي حل بإناثها، وكذلك حق به الحرير إلا لعلة، ونصوص عامة تندرج تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فكل ما من شأنه أن يكون تشبها بالنساء يمنع، وكذلك ما كان من أمر النساء الرجل من النساء ملعونة، المترجلة من النساء. وكذلك نصوص عامة كالتشبه بالكفار، فلا يحل لك أن تتزين بلبس كافر، معروف أنه من لبسه لا يحل لك أن تلبس لبس القسيس، وقد علم يقينا أن لبس القسيس في مصر من أعلام النصارى، وكذلك زنانير اليهود ونحو ذلك. أما الألبسة المشتركة التي ظهرت في هذه الأزمان ففي الحكم فيها تفصيل، وبالله تعالى التوفيق. إذا تناولنا الزينة نبدأ من الرأس، أن الرأس فيها جملة أحكام، زينة الرأس فيها جملة أحكام. أولا عن تمشيط الرأس، تمشيط الشعر وترجيله، فتلك سنة حسنة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو في معتكفه فأرجله وأنا حائط. فترجيل شعر الرأس سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وورد بأسانيد مرسلة يقوي بعضها بعضا أن رجلا مشعان الرأس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ فتسكين الشعر ودهن. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. في قوله تنبت بالدهن وجهان للمفسرين: تأتي بالدهن وصبغ للآكلين، أو تنبت الدهن على الوجه الآخر. أقول وبالله تعالى التوفيق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدهن وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام. فإذا ترجيل الشعر وتمشيطه مستحب بالاتفاق. أما الحديث الذي يفهمه البعض خطأ، وإن كنا نجنح إلى رأي آخر فيه، هو أن النبي نهى عن الترجل إلا غبا أو غبا، هذا الحديث الذي استدل به بعضهم على أن تمشيط الشعر لا يكون كل يوم، إنما يكون يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين. هذا الحديث ضعيف الإسناد على ما أختاره من أقوال العلماء فيه. وفضلا عن ذلك فإنه معارض بما هو أقوى منه، إن الله جميل يحب الجمال، ومعارض أيضا أو موجه عفوا بأن هذا يحمل على الذي يجلس طيلة الوقت أمام المرآة، يأتي بشعره يمينا ويأتي بشعره يسارا إلى غير ذلك. فهذا عن حديث نهى عن الترجل إلا غبا. وحديث البذاذة من الإيمان، وما تفسيرها عند القائلين بتحسينه الرثاثة في ليا، حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحذير، وأيضا معارض بما هو أقوى منه مما ذكر في عمومات التزين، وبالله تعالى التوفيق. هذا وعن خضاب الرأس، فخضاب الرأس له صور متعددة أو بأشياء متعددة. خضاب الرأس بالحناء بالكتم بالكتن بغير ذلك لا بأس به، النزاع قائم في الخضاب بالسواد. ملخص القول في الخضاب بالسواد، خضاب الشعر بالسواد، يتمثل في أن الباب فيه حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوزع في ثبوتهما ونوزع في فهمهما. أما الحديث الأول فهو أن أبا قحافة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ورأسه كالثغام من شدة البياض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب. هذا القدر ثابت، لكن وردت لفظة فيها النزاع: وجنبوه السواد. وبعد التحرير الحديثي وجد أن لفظة وجنبوه السواد لفظة شاذة، ودل على شذوذها أن بعض رواة الحديث وأبو الزبير والذي دار عليه فلك كثير من الطرق سئل هل سمعته يقول جنبوه السواد، قال لا، وأحد الرواة كان يصبغ بالسواد. هذا الحديث الأول. ثم إنه يعني كتأويل له منزل عن رجل طاعن كبير في السن، لأن أبا قحافة عام الفتح كان كبيرا، أبو بكر كان حول 60، فأبو قحافة كان يناهز 80 أو فوق 80. أبو قحافة رجل كبير السن، فإذا صبغ الرجل الطاعن في السن بالسواد كان مدعى إلى السخرية والإزدراء، كما تلبس المرأة العجوز مثلا في بلادنا المتهالكة في صحتها وبدنها تلبس ثوبا أبيض فيه ورد أحمر مثلا أو ورد أصفر، الناس يعيبونها. هذا من ناحية التأويل. أما الحديث الثاني فهو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد، لهم حواصل كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. سند في بعض النزاع، وإن كان ثم ترجيح في سنده رجل اسمه عبد الكريم. هل هو عبد الكريم ابن أبي المخارق الكذاب أم هو ابن مالك الجزري الثقة؟ جنح بعض العلماء كابن الجوزي في كتابه الموضوعات إلى أنه عبد الكريم ابن أبي المخارق، ومن ثم أتى بالحديث في الموضوعات، لكن هنالك في بعض الكتب تقويسات تفيد أنه الجزري. والإشكال أن شيوخ هذا الرجل وشيوخ ذاك وتلاميذ هذا وتلاميذ ذاك هم، فعلى التسليم بأنه الجزري كما هو مقوس له في بعض التقويسات. فأجاب الرادون عليه بأن هذا الحديث هذا الوعيد الوارد في الحديث إنما هذه سيمة القوم علاماتهم، ليس الانصباب بالوعيد على الصابغ بالسواد، إنما هذه سيمة هؤلاء القوم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: سيماهم التحليق. فليس حلق الشعور هو سبب عذاب الخوارج، إنما سببه أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هكذا أجاب العلماء. ومن ثم فإن المجوزون وهم عدد كبير استدلوا أيضا بأدلة، منها أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يصبغان بالسواد، قالوا ولا يتصور أنهما يعلمان أن الصبغ بالسواد كبيرة من الكبائر ويفعلانه. وأيضا كان عقبة بن عامر رضي الله عنه يصبغ بالسواد ويقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها، أي كلما صبغنا بعد مدة ظهر البياض من أسفل. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يصبغ بالسواد. فالتحليل في الصبغ بالسواد الذي أختاره والله أعلم أن ذلك على الكراهة احتياطا، لكن التحريم ليس عندنا من الأدلة الثابتة الصحيحة ما نقوى به على القول بالتحريم، والله أعلم. وهذا كله يتعلق بالرجال، أما النساء فيصبغن كيف شئن بقيدين: القيد الأول ألا يتبرجن بهذا لرجال أجانب، والقيد الثاني مشترك بينهن وبين الرجال وهو عدم الغش والتدليس. فإذا كانت ثمة امرأة تصبغ شعرها بالسواد وكلها ملئت شيبا فهذا غش، والنبي يقول من غشنا فليس منا. وكذلك الرجل الذي امتلأ شعره بياضا ويصبغ بالسواد يلبس على فتاة يريد الزواج بها، هذا أيضا داخل تحت طائلة حديث رسول الله من غشنا فليس منا. أما أيضا الصبغ بغير السواد فلا أعلم منه مانعا إلا إذا وصل الشخص بهذا إلى التخنث وإلى التشبه بالكفار للقواعد العامة التي ذكرت، من تشبه بقوم فهو منهم، أو لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، أو النواهي عن التشبه بالمشركين، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك صبغ الشعر بالحناء، صبغ الشعر بالحناء أيضا لا بأس به ما لم تكن هناك موانع عامة أو موانع خاصة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ بالصفرة، ولكن الرواية التي رواها ابن عمر في هذا الصدد رواية شاذة أو مفهومها موجه، وأنس وهو صاحب رسول الله وخادم رسول الله ينفي ويقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصبغ، وأثر ابن عمر قد يحمل على بعض الملابس كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى. هذا وهل ينتف الشيب من الشعر؟ وردت نواهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وفيها البيان بأنه نور المؤمن سواء كان في اللحية أو في شعر الرأس، وإن كانت هذه الآثار أسانيدها لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها حسنها بعض العلماء ألا وهي النهي عن نتف الشيب ووصف ذلك بأنه نور المؤمن. نأتي لحلق الشعر أو ترك الشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له جمة تضرب بين منكبيه عليه الصلاة والسلام، وكان يرجلها عليه الصلاة والسلام ويدهنها ويمشطها ويدهنها عليه الصلاة والسلام، بل ورد حديث لكن في سنده انقطاع بين مجاهد أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وله أربع غدائر، والغدائر الضفائر، إلا أن هذا الحديث منقطع الإسناد. لكن عموما شعر رسول الله كان يميل إلى الطول، وروايات فيها أنه كان يضرب بين منكبيه، وروايات إلى شحمة أذنيه، وكل ذلك لا تعارض، لأن الراوي الذي روى بين منكبيه رأى النبي على هذا، والشعر طال أو قصر بعد، فوصفه الواصف الآخر الذي رآه. يعني شعر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يميل إلى الطول صلى الله عليه وسلم جل، حتى إن بعض العلماء كابن القيم رحمه الله يقول إن النبي لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام حلق الشعر إلا في نسك، يعني عمره أو حج، وهذا الكلام يحتاج إلى تحرير أوسع. لكن عموما هدي النبي في الجنوح إلى إطالة الشعر، إلى إطالة الشعر. أما نواهي، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع هو أن يحلق الشخص بعض رأسه ويترك البعض الآخر، كالقزع في السماء. وما القزع في السماء؟ القزع الذي في السماء قطع السحب البيضاء المتناثرة تسمى قزع، فلا تخرب شعر رأسك، تحلق جزء من هنا وجزء من هنا، كالتي يسميها فساق الشباب الآن الكابوريا، يحلقون من اليمين ومن الشمال ويجعلون قبعة من الشعر في الوسط ويعبثون بها عبث السفهاء. فالقزع نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد حديث ولكن به بعض العلة لكن له شاهد، هو النهي عن القزع، وهو حديث احلقه كله أو اتركه كله، وهذا الحديث فيه علة، وقول احلقه كله أو اتركه كله متعقب من ناحية المعنى، فإن ربنا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. أما المرأة فيحرم عليها حلق شعر رأسها، فهذا يؤكد استحباب التزين، المرأة يحرم عليها حلق شعر رأسها. وقد ورد في المصائب أيضا بصفة أخص أن النبي لعن السالقة والحالقة والشاقة، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم السالقة والحالقة والشاقة. فالعبث الذي يفعله الشباب الآن من العبث بشعورهن فلا بد أن يضبط، ونحن كمسلمين لنا دين يضبطنا ويحكمنا، لنا دين يضبطنا ويحكمنا، ولسنا بالليبراليين ولا أحرار كما يقولون، نحن عبيد لكن عبيد لله سبحانه وتعالى، لسنا عبيد للأهواء ولا عبيد للمجتمعات ولا عبيد للملوك ولا للرؤساء ولا عبيد إلا لله سبحانه. فمن ثم تصرفاتنا حتى في أنفسنا، ليس لنا مطلق التصرف في أنفسنا، إنما نتصرف بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فننادي الشباب أن يتقوا الله في أنفسهم وينشأوا في طاعة الله، بدل من ينشأ أحدهم يقلد ممثل كافر أو لاعب كرة فاجر أو يقلد رئيس دولة أو ملك أو أمير، قلد رسول الله هو أسوتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القفى ليس فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القفى وحلق القفى لا أعلم فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. زراعة الشعر لمن هو أصلع مسألة من نوازل المسائل، ومعنى المسألة النازلة التي لم تكن موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بصورتها، ولكن نشأت بعد ذلك. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمواصلة للزينة المتعلقة بالشعر، فيقول بالله تعالى التوفيق: زراعة الشعر مسألة نازلة، أعني بالمسألة النازلة التي لم تكن موجودة في القرون الأولى، إنما نزلت في هذه الأيام، ولم تكن أيضا بعد القرون الأولى إلى زماننا. فهنالك زرع الشعر، فهل زرع الشعر، وكثيرا ما تكون المسائل النازلة فيها اجتهادات للعلماء لأنها لا توجد فيها نصوص صريحة في الغالب، هل مسألة زرع الشعر تدخل في التطبيب؟ يعني واحد مريض يطبب، مريض بتساقط الشعر الكامل، مريض بالصلع، امرأة مريضة بالصلع شعرها تساقط كله، هل إذا زرعت الشعر تكون من باب التداوي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم أو جهله من جهل على الرواية المدرجة. هل هو من باب التداوي أو هو من باب الوصل الممنوع؟ بكل قال بعض العلماء، بكل قال بعض أهل العلم، والأظهر أن يقال في المرأة أنه من باب التداوي، لأن النبي نهى عن حلق شعرها أصلا. أما الرجل فالصلع كانوا متواجدين على عهد رسول الله، وإن قال قائل بجوازه لهم أيضا فوجهته قوية والله أعلم. فأعود مركزا: إن مسألة زراعة الشعر التي أرشد الله الناس إليها هذه الأزمان ستحكمها مسائل، ستحكمها مسائل، هل من ورائها ضرر أو ليس من ورائها ضرر؟ لأن أحيانا أنواع من أنواع التداوي يكون من ورائها ضرر. فالذي يتكلم في هذه الأمور هم الأطباء، هم الذين يقررون هل بها ضرر أو ليس بها ضرر. كذلك تحكمها أمور هل فيها تشبه بالكفار أو ليس فيها تشبه بالكفار، تحكمها أمور أيضا هل فيها غش وتدليس أو ليس فيها غش ولا تدليس. فستجدون كثيرا من أهل العلم يجوزون، خاصة التي تتصدر لهذه المسائل المجامع الفقهية سترون بعض هذه المجامع تقول بالجواز وتضيف إلى ذلك قيودا أو ضوابط تضبط بها المسألة، وهذا الظاهر، والله أعلم. أعني الظاهر الجواز بالضوابط، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الباروكة التي استحدثت، لا، الباروكة قديمة منذ زمن قديم، داخلة في الوصل، وخاصة إذا كان الشعر شعر الباروكة شعر آدمي ويرث تدليسا. أن الباروكة قد تكون الباروكة من قماش، قماش معروف لدى الجميع أنه قماش ليس شعر، فهذه خرجت من باب الغش وخرجت من باب الوصل. لكن كانت الباروكة مسألة، إن كانت الباروكة من شعر آدمي على وجه الخصوص، فكثيرون جدا من أهل العلم يمنعونها إذا كانت من شعر الآدمي، لأن تصل الوصل شعر آدمي بشعر آدمي آخر. لكن كانت معروفة والتدليس انتفى أنها ليست بشعر آدمي، باروكة من خيوط أو باروكة من ذيل حصان، أشياء معروفة من شعور بعض الحيوانات أو أقمشة معينة أو حرير معين، تختلف عند العلماء عما إذا كانت من شعر أجنبي، من شعر آدمي، والله تعالى أعلى وأعلم. أن أصبحت النسوة الآن تدخل مثلا غرف المطرفين، غرف النوم للمطرفين، تجد أشياء غريبة أنت لا تعهدها ولم ترها في حياتك قط في غرف نوم الصالحين. تجد دولاب مرصص بالباروكات، باروكة واحدة جعداء كرتة، وباروكة واحدة متوسطة الشعر، وباروكة واحدة سيحة الشعر، باروكات متحنية بأحمر وأصفر، فتخرج لك المرأة كل يوم تذهب إليها بنوع جديد من الباروكة. الوصل، المرد إلى مسألة الوصل، وهل الوصل بشعر أجنبي أو شعر عفوا آدمي أو شعر غير آدمي، وفي ذلك بعض التفصيلات للعلماء. هذا عن الباروكة، هذا عن الباروكة وما يتعلق بالباروكة. قلنا أن الوصل أيضا لا شك أن وصل المرأة ضفيرتها بقماشة، النسوة المرأة تتضفر الآن، أي امرأة تعمل لها ضفائر حتى تحكم الضفيرة ولا تنقذ هذه الضفائر، يضعون لها قطعة قماش من أسفل، يضعون لها قطعة قماش من أسفل حتى تحكمها. هذه ليست بحرام، لأنه معلوم لدى الجميع أن هذه ليست وصلا وليست شعرا وليست غشا وليست تدليسا، وبالله تعالى التوفيق. أقول أكتفي بالحديث عن زينة الشعر الآن. لو في أي سؤال لأخ يتعلق بزينة الشعر، بزينة الشعر، زينة الرأس باستثناء الوجه، الوجه له فقه والآخر، تفضل. قص المرأة شعرها لا بأس به ما لم تصل بالقص إلى التشبه بالرجال، وذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا أخذنا من شعورهن حتى يكون الشعر كالوفرة، فالمرأة إذا قصرت شعرها بالأحيان تكون المرأة جميلة وحسناء إذا قصرت الشعر، وكانت أزواج النبي أخذنا من شعورهن. ده أسئلة عامة انتقي منها الذي يخص الرأس الشعر. نعم، أي الشعر كي الشعر لا مانع منه بقيدين، يعني المرأة الجدعاء الجعداء التي شعرها أجعد يجوز لها أن تكوي شعرها بقيدين. القيد الأول ألا تدلس بهذا على خطاب، القيد الثاني ألا يحدث هذا الكي ضررا، فكثيرا ما يحدث الكي ضررا، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. المتحمل لا بأس به. نعم نعم يا عبد الرحمن. قص شعر الحائل التكييف، نحن في الرأس يا عبد الرحمن، لم ندخل على الحواجب الآن، نحن في الرأس الآن، شعر الرأس. نعم، التضرر في الشعر أن يكون يعمل كريه يعني باللغة المصرية. أي يتدرج الكريم الحوض يعني التدرج الخفيف ما فعنه لا يسمى قزع، لكن التدرج الواضح لا يسمى تدرج، يعني يحلق صفر من الأمام ومن الوسط كبير، هذا القزع. يا حبيبي انت الكلام واضح، ان كان شيء خفيف امك تقول له الحلاق اعمل له تدريجه، تدريج يعني شيء خفيف غير ملحوظ. سكت اخوك. نعم تفضل. نعم تدخل في مسألة تانية الخاطب يرى شعر. انت مالك ومال هذا السؤال؟ انت امتلاك الله بحبيبتيك يعني نحن الآن نقول ماذا يا جماعة؟ يا عبد الرحمن رد على صاحبك، كلاكما ابتلاه الله بحبيبته. صاحبك يقول هل يجوز الخاطب أن يرى شعر خطيبته؟ أنت بالذات لا. يعني أخوانا يعني صبرهم الله سبحانه وتعالى على ما ابتلاهم، وهم مأجورون، وديوان البصر لن يحاسب عليه يوم القيامة. واحد منهم يقول أعدم بصري ما عملت كذا، ما هو الحمد لله. نعم مسألتك تتعلق بالزواج، هل الخاطب يرى شعر مخطوبته؟ طيب أسألك سؤال، لو أنت رحت الوحدة و يعني غطت شعرها وجئت يوم العرس وجدتها بتحسس كده، أنت بتحس بيدك وجدتها شوكتك، إيه رأيك؟ تقول لها مرحبا بك ولا تقول لها إيه؟ هو يجيب، هو طبعا مش هيرى يعني، لكن هيحسس. هذا قدر الله. طب كل يقول قدر الله ولا واحد يقول غشتيني؟ نعم بالنسبة للحكم الشرعي ده بس مسألة تتعلق بالشعور بصفة عامة، لكن تعلقنا بالشعور هنا من ناحية الزينة. نعم هل أفضل تغطية شعر رأس أو تغطية مكشوف؟ الأفضل تغطية شعر رأس، هدي الرسول كانت له عمامة، وأكثر الصحابة. نعم رسالة الحلاق المسلم وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يا حلاقون تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ماشي وضح إزاي يعني يعني انصح الموجودين الذين اتوا، واحد جاي يحلق لحيته انصحه، واحد اتى للقزع انصحه، واحد جاء لحلقه الكبوريا انصحه، المساله واسعه. نعم اي سؤال في زينه الراس يا اخوه؟ الذي لا يطلق شعره ولا يهذبه ولا يدهنه ولا يمشطه فليأثم، خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يكون مثالا سيئا للمسلمين، فقد يحاسب على أنه يشوه صورة المسلمين. التوكة للرجال، التوكة شكلها يا إسماعيل تعال أنت كل يوم على الأفلام أنت في ما التوكة تختلف، يعني هتجيب توكة حريمي ولا توكة رجالي؟ الأستيك أمره سهل، الأستيك أمره سهل، لكن التوكة اللي فيها ورد ما ينفعش يا إسماعيل تلبس، أنصحك يعني. ما هو الأستيك خلاص، الأستيك يختلف عن التوكة، التوكة دي أشكال وألوان. يا رجل إيه؟ يعني إيه ضفيرة؟ الضفير ما هو جايز ان يضفر شعر رأسه، لكن لا يتشبه بالنساء في النهاية. المحصلة دي ولد ولا بنت؟ هذا الكلام، اذا كان ذكر مرحبا، بنت لا. نعم هل يقال تطويل الشعر من السنة؟ هل يقال اطالة الشعر اقرب الى السنة من تقصيره؟ لان جمة الرسول كانت تضرب الى منكبيه احيانا والى شعمة اذنيه احيانا. نعم بس مش كان شعره عريان، كان يغطي الشعر ايضا. نعم المرأة تقص شعرها بدون اذن الزوج، تستأذنه دفع المشاكل. ما يعملش مشكلة مش أبو سهل، أنت أبو سهل النهاردة أبو صعب ودي بس. نعم يا إخوة، نعم يا رجل. كبير السن له أن يطلق، أن يطلق شعره، له أن يطلق القيود المذكورة. نعم نعم تفضل. الأفضل نسيبه شعرنا ولا إيه؟ نحلقوه؟ أنت من الإسكندرية وما جورها ولا نقتلوه ونموتوه ونضربوه؟ منين؟ الصعيد فيها كده برضه، الصعيد هنموتوه ونضربوه كله بلفظ الجمع. ماشي. الأفضل نسيبه شعرنا ولا نتركوه؟ أنت سمعت أن النبي كان من هذه إطالة شعر رأسه، كان شعره يضرب بين منكبيه أحيانًا. نعم. نعم الرموش لسه في العيون يا شيخ فارس. نعم نحن قلنا تصبغ بمشيئة من الوان، لكن بالقيود الشرعية، لا تتشبه بفساق، لا تتشبه بكفار، لا تتشبه بالنساء، مفهوم؟ يعني ما تعملش زي واحدة غزية، يعني عارف غزية يعني ها؟ ماشي ما يعملش كده زي يعني. ماشي تفضل. بيع الشعر، هو يحلق شعره؟ بيع الشعر في البيوع مش في الزينة. نعم نعم. من له سؤال في شعر الرأس؟ هل نفرق في المنتصف او على جنب او لا نفرق؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم اولا عندما كان مع اهل مكة كان يفرق شعره، لأن المشركين كانوا يزدلون الشعر، ولما رجع إلى المدينة وجد اليهود عكس المشركين فغير حاله عليه الصلاة والسلام مخالفة لليهود. لكن ليس ثم أمر تفرق من الشعر من الجنب، تفرق من المنتصف. عائشة تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى الطيب في مفرق شعره وبيص الطيب في مفرق شعره قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام. ف فرق الشعر سنة عن رسول الله، لكن إذا كان فرق الشعر تصل إلى حال النساء كل شيء الضابط العام يضبطه. نعم نعم يا حبيبي. في بلاد مثل البنجاب يغطون رؤوسهم والسيخ تحديدا، هم عندهم لحى. نحن قلنا في بلاد مثل البنغال الذين يغطون رؤوسهم في بلاد البنغال هم السيخ عباد البقر، مش كده ولا؟ فلا نتشبه بهم هنالك، من الرسول غير طريقة تمشيطه للشعر، طريقة تمشيطه للشعر بناء على حال المشركين في مكة وبناء على حال اليهود في المدينة. وهل يجوز المرأة أن تذهب إلى الماشطة كماشطة بنت فرعون، الماشطة التي يسميها المصريون الكوافير لتصفيف شعرها؟ لا مانع بالضوابط الشرعية. نعم يعني يجوز أن تكون هناك ماشطة، أنت كنت من الأثرياء هات ماشطة في البيت تمشط بناتك تمشط نسائك، أو تزوج واحدة كما قال جابر لما مات أبوه ورآه النبي عليه الصلاة والسلام، رآه النبي حزينا أو رآه قال تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال هل بكرا تلعب وتلعبك؟ قال إن جابر، إن عبد الله والد جابر مات وترك لي 9 أخوات أو 7 أخوات بنات، كرهت أن أتهن بفتاة خرقاء تقوم عليهن، فأردت أن أتهن بامرأة تقوم عليهن تمشطهن، تمشطهن وترجلهن، أو كما قال. نعم قلنا تعاونوا على البر والتقوى. الحلاق خلاص ليس الكلام على مهنة الحلاق إلا إجمالا، المجال ليس في الأعمال الآن. الزينة كل من يعاون على البر والتقوى يثاب، ما يعاون على الاسم والعدوان يعاقب. نعم. بعض الأهالي شيخنا بيسيبوا شعر لهم بطريقة معينة يسموها كيرلي. كيرلي؟ اه ملوي وكده وطويل يعني كبير يسحق تعجيله. ما هو ده من المزعجات. الطفل الابن الآن كبير السن وشعره مناكش ويصعب انك تمشطه، لف لف لف، ما كل هذا سبيل الفساق. من تشبه بقوم هو منهم على وإن كان في سنده مقل. نعم وضع الحناء على الشعر وضحنا على الشعر ما كله جائز على الشعر كله. انت تحن الشعر البيضة ازاي من وسط يا سعيد؟ صح صمان يعني انا حني يعني على العموم. كلامك جرنا الى سؤال اخر وهو هل يجوز للمرأة ان تتجنب بخصل من الالوان؟ يعني الشعر هكذا خصلة تجعلها فضي، خصلة تجعلها برونزي، خصلة تجعلها بالحناء. عبد الرحمن انتبه، عبد الرحمن انت من تشاف لا ده ولا ذاك يا عبد الرحمن. نقول انت ما يهمك هذا، ما يهمك هذا، لان الله ابتلاك بحبيبيك بحبيبتيك. يهم في الدعوة والتعلم. احسنت، يهمني في الدعوة الى الله وتعلم. هذا الذي هدية عيد هدية شهيد، جزاك الله خير. يهمك صحيح لأنك تستفتى يا عبد الرحمن، نفع الله بك. يهمك في التعلم وقل رب زدني علما. نعم، لكن كان قصد الاستمتاع الشخصي يعني. نعم يعني يجوز للمرأة أن تتزين بخصلة من الشعر تصبغها بلون فضي أو لون برونزي أو لون كذا ما لم تتبرج بهذا لرجال أجانب. والأصل قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق أو من ينشأ في الحلية. نعم، هل هو خاص بالحناء؟ هل يجوز للجميع؟ ما قلنا شبابا وشيوخا، العموم من الله جميع يحب الجمال. بهذا القدر أستاذي، والآن انتهينا إلى الشعر. أي لو في سؤال مستدرك لا بأس في الدرس القادم قبل النزول إلى الوجه والأذنين، والله أعلم. نعم، صيام ثلاثة أيام من كل شهر يبدأ من غد السبت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.